والله الواحد القهار الحق. الله الله الله الله الله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس أنا هو العزيز الغفار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر الله كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها الله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج خلقكم من نفس وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ذلكم الله ربكم الله الله